أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله عز وجل فقد ضاد الله في أمره، ومن مات وعليه دين فليس بالدينار ولا بالدرهم ولكنها الحسنات والسيئات، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء نهتنا عنها هذه الشريعة الكريمة. من ذلك حديث أبي هريرة ومثله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فيه صفات للمنافق، الإنسان المنافق. والمنافق سمي منافقا لكونه قد دخل في قلبه الكفر وغلب عليه وأظهر أمام الناس الإسلام والإيمان، فهو يبطن ما لا يظهره ويظهر ما لا يبطنه. فصفات المنافق ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى نحذر أن نقع فيها وحتى نحذر من أهلها. قال: صفات المنافق: آية المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تومن خان. وهنا في رواية المسند، وهذا الحديث أصله في الصحيحين عن أبي هريرة، قال: ثلاث من كنا فيه كان منافقا، أو فهو منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. المعنى أنه إذا كانت فيه صفة من هذه الصفات ففيه صفة من صفات النفاق، فيستحق أن يقال منافق. وإن كان النفاق في نفاق أكبر يخرج صاحبه من الملة، وفي نفاق أصغر لا يخرج صاحبه من الملة، ولكن لا يستقيم إسلامه مع هذه الصفات، لا يستقيم إيمانه مع هذه الصفات. إسلامه وإيمانه فيه دخل، فيه أشياء توجب عليه العذاب يوم القيامة. فهذه الصفات لنا إذا حدث كذب، إذا حدث كذب. المؤمن لا يكذب، المؤمن يخاف من الله سبحانه تبارك وتعالى، المؤمن يمسك لسانه، يعلم أنه لو كذب اليوم ما من شيء تخفيه إلا ويفضحه الله يوما من الأيام. فإذا ظهر هذا الكذب أمام من تكذب عليه يوما، ماذا تقول له؟ إذا جاء وقال: أنت كذبت في اليوم الفلاني، يا ترى هتعلل الكذب بكذبة أخرى، ولا إنك تكون أمامه قد فضحت بهذا الذي قلته؟ وليه من البداية أنا أكذب؟ نمسك لساني فلا أقع في الكذب. فالإنسان المؤمن يخاف من الله، لأن الله سبحانه يحاسب ويعاقب، ولأن الله يسألك يوم القيامة: لما كذبت في هذا الأمر؟ فالمؤمن لا يكذب إلا فيما أباح الله عز وجل له التعريض فيه كما قدمنا قبل ذلك. والإنسان إذا وقع في الكذب لا يزال يكذب كذبة وراء كذبة وراء كذبة، فيتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة، حتى يكتب عند الله كذابة. الإنسان المؤمن الذي يصدق يصدق يصدق يصدق، يتحرى الصدق في كلامه، يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، مرتبة بعد مرتبة النبيين مرتبة الصديقين، توصل إليها بإيه؟ بصدق الحديث، بصدق الكلام، لا تكذب. فقلنا هنا إن من صفات المنافق أنه يكذب. قال صلى الله عليه وسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، إن زعم أنه يعرف الإسلام وأنه على الإسلام وعلى الحق، ولكن هذا الإنسان لا، ما هوش على الحق طالما أنه يكذب. وليس المعنى أنه كافر إلا إن استحل الكذب. إن استحل الكذب، قال الكذب حلال، هذا الذي يكون كافرا، يكون نفاقا أكبر. ولكن إذا كان يكذب هذا فيه خصلة من خصال النفاق التي يستحق بها أن يعذب يوم القيامة. قال وإذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف يوعد الإنسان حنعمل لك كذا، حدي لك الساعة كذا، سأصنع لك كذا، سأعطيك كذا، وهو لا ينوي الوفاء، وهو لا ينوي الوفاء، هذا يعد ويخلف في وعده. هذه من صفات النفاق. قد يعد المؤمن أخاه بشيء وهو ينوي أن يفعل، وتيجي الظروف والأقدار ما يقدرش إنه هو ينفذ هذا الذي قاله، هذا معذور. لكن الذي يعطي الوعد وهو يعلم أنه لا يقدر على تنفيذه، كإنسان يقول للآخر اديني المبلغ الفلاني حصنع لك به كذا وكذا، وهو ينوي أن يأخذ هذا المال ولا يرده لصاحبه، هذا منافق، هذا منافق. سلفني كذا حنقول لك في اليوم الفلاني، هنا لعله في اليوم الفلاني ما يتمكنش، معذور. ولكن يأخذه وهو ينوي ألا يرده لصاحبه، أن يتلفه على صاحبه، هذا ليس معذورا، هذا منافق. منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وإذا وعد أخلف في وعده. الصفة الثالثة وهي إذا أؤتمن خان، إذا أؤمن على شيء، خذ هذه الوديعة شلها لي عندي، خذ هذه الأمان، تعال أقعد على درج الفلوس هنا حاسب الناس على ذلك، يجلس فيخون الأمانة التي تحت يده، هذا إنسان مختلس، هذا إنسان منافق، يستحق عقوبة رب العالمين إلا أن يتوب إلى الله ويرد المظلمة إلى أصحابها. في حديث عبد الله بن عمر قال أربع من كنا فيه كان منافقا، وإن كانت فيه خصلة من الأربع كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذا عاهد غدر، أعطى العهود والمواثيق، هنعمل كذا، خذ علي العهد بكذا، وليك علي إن أنا أعمل لك كذا، ولا ينفذ ويغدر في ذلك، يؤمن عدوه أنت في أمان، ما تخافش مش هعمل لك حاجة، يظهر أمامه يضربه بالرصاص يقتله. إذا عاهد غدر، فهذه من صفات المنافق. وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فهذا ليس على الحق، بل هو من أهل النفاق المستحقين لعذاب رب العالمين سبحانه. إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، الفجور في الخصومة، خاصم معاك يبتدي يقول لك أنت عملت كذا وكذا، أنت يتبلى عليك بأشياء لم تفعلها، يكذب في كلامه، فجر فجر، خرج عن ثوب دينه، خرج عن أمر الله سبحانه تبارك وتعالى، وقع في المحظورات ببساطة. كم من الناس يطرف فجار في الخصومة، تلاقي الإنسان يتعارك مع الثاني يقول لك طيب حعور نفسي وحملك محضر في الاسم، هذا فاجر كذاب، هذا يذهب ليؤذي صاحبه بما لم يصنعه صاحبه. طيب حتبلى عليك وحعمل كذا، حرف عليك قضية وأقول أنت سرقت مني فلوسي وإن كذا، يفجر في الخصومة إذا خاصم فجر. أنت اشتريت مني السلعة الفلانية بمئة جنيه ومعايا وصل أمانة شيك على بياض، هكتبه مئة ألف جنيه وارفع عليك قضية، يفجر في الخصومة، يكون عايز منك مئة يكتب مئة ألف، يكتب اللي هو عايزه في الأشياء، يبيع الشقة الواحد واثنين وثلاثة وهي الشقة شقة واحدة، يضحك على الناس ويخدع الناس فيفجر. يقيل له هذه الشقة يقول لك لا ما بعتلكش انت كذاب، فيكذب عليك في شيء ويفجر في الخصومة. يا ترى كم من الناس فيهم هذه الصفات؟ كثيرون كثيرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تجدهم يصلون، يطلع من الصلاة يكذب، يطلع من الصلاة يخون، يطلع من السنة يتعارك ويفجر في الخصومة، يغدر في عهده، لا يؤتمن على وديعة. هذه صفات المنافقين إذا كانوا في جسد الدولة المسلمة، الدولة لا تقوم أبدا على مثل هؤلاء، يضيعون دينهم ويضيعون بلادهم إن كانت هذه أحوالهم. يقول ابن عباس رضي الله عنه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا الحديث صحيح المعنى، وكان ساقه الإمام أحمد بإسناد ضعيف، ولكن صح من حديث آخر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد أيضا عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه ويعرف لعالمنا حقه. وهذا الحديث كأنه له سبب، فجاء في بعض الروايات أن رجلا كبيرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل شيخ كبير، فجاء عايز يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر وجد المكان مزدحما حول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد أحدا يوسع له، رجل شيخ كبير عايز يقول للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا محدش وسع له، الكل جلس في مكانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثر في نفسه ذلك، شيخ كبير محدش يوسع له، فإنه بيعملوه معاملة الصغار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا. إجلال الكبير اللي ذكروا في هذا الحديث من لم يوقر الكبير. الكبير له منزلته، تعرف الشيخ الكبير أنه عاش أكثر منك عمرا، صلى أكثر منك صلاة، عبد الله سبحانه أكثر منك. انظر لعمرك وعمره، ترى عمرك أنت 20 سنة 30 سنة، كم صليت صلاة فرضها الله عز وجل عليك؟ صليت 10 سنين؟ صليت 15 سنة؟ هذا الشيخ الكبير اللي عنده 60 سنة، اللي عنده 50، اللي عنده 70 سنة، كم صلى لله سبحانه تبارك وتعالى؟ صلى 40 سنة؟ صلى 50 سنة؟ كم منزلته عند الله سبحانه بصلاته هذه؟ وقد عرفنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أخوين كان متحابين في الله، رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان متحابين في الله، أحد الاثنين قتل شهيدا في سبيل الله، واحد من الاثنين قتل شهيدا، بعده بشهر مات أخوه، مات الآخر، الأول شهيد، نعرف منزلة الشهيد منزلة عظيمة جدا، الآخر مات بعده، هذا دونه. ولكن تعجب أن رجلا من الصحابة يرى رؤيا في المنام فيرى هذا الثاني في منزلة أعلى من الشهيد، في منزلة أعلى من الشهيد، فذهب يتعجب، هذا شهيد وهذه درجة، والآخر مات بعده فكان وجدته في درجة أعلى منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا فيما يتعجب منه: أما تدري كم صلى بعده؟ أما تدري كم صلى بعده؟ شهرا كاملا صلاه بعد شهادة الشهيد، شهرا كاملا، كم صلاة؟ 30 يوم يصليها، في كل يوم 5 صلوات فريضة، 150 صلاة، توصل ل150 صلاة. وكم نافلة صلاها هذا الإنسان؟ لو صلى في اليوم 10 صلوات 11 صلاة نافلة، عدت 300 صلاة من الصلاة، أو 300 ركعة يصليها في اليوم في الشهر من صلوات النافلة بجوار الفريضة. كم سبح دبر كل صلاة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: معقبات لا يخيب قائلهن، تسبح الله دبر كل صلاة 33، وتحمد الله 33، وتكبر 33. هنا الإنسان الذي يمد الله عز وجل له في العمر كم يصلي لله، الذي يأتي عليه رمضان صام، لذلك انظر لمن هو أكبر منك سنا لهذا الأمر، صلى أكثر مني، صام أكثر مني، سبح أكثر مني، عبد الله أكثر مني، أعرف له منزلته، وأقولش لا أنا أحسن منه، أنا ملتزم أصلي وأنا صغير وأنا ملتزم، لا، هذا من الغرور، هذا من الغرور، أقول أنا أفضل منه علشان أنا بفعل كذا هو يفعل كذا، لا لا، لا تدري من الأفضل، الله أعلم، ولكن تواضع في نفسك وانظر لغيرك أنه أفضل منك، لعله بينه وبين الله أعمال في السر أنت لا تعرف عنها شيئا، فالله عز وجل يقربه بسبب هذه الأعمال. فلذلك تحترم الشيخ الكبير وتجله لمنزلته عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير، الرحمة على الصغير أنك لا تؤذيه، وأنك تؤدبه، وأنك تهذبه، وأنك تعلمه دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأنك تنشئه صالحا، فترحم الصغير. وليس معنى الرحمة التدليل، نحن ندلل الصبي الصغير حيث أنه ينشأ ما يعرفش شيء عن دين، نقول صغير معلش بكرة يتعلم، وتسيبه صغيرا لا تأمره بصلاة ولا تأمره بصيام ولا تأمره بشيء، وقد يبلغ وهو لا يعرف كيف يصلي. وكم من شباب عنده 20 سنة تقول له قريب فتحة كده ما عرفش يقراها، غير الفتحة كده لغير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقولها بالميم من غير سبحان الله. وتسمع من كبار يقولون ذلك لم يتعلموا في الصغر، ما تضحكوش، اضحكوا على ايه؟ ما هو عيالكم اللي بيعملوا هذا الشيء، الصغار عيالكم وابائكم، وانت لا تؤمر بمعروف ولا تنهى عن المنكر، وتسمع اباك يقرا غير المغضوب عليهم ولا الضالين بالميم يقولها، وتسكت انت وما يجيش على بالك. انا احيانا الاقي بعض الناس سمع لي فتحه كده تسمع منه هذا الشيء ويسقط منها ايات، والله اسمع ذلك، يقرا بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد. فين بقى في الفتحة راحت؟ أين ذهبت؟ لا. ويمكن تلاقي ابنه ملتزم ويصلي، ما كلفش خطره أنه يعلم أباه فاتحة الكتاب، هو يتعلم، مش عايز يتعلم، أعمل له إيه؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرحمة بالصغار أنكم تعلمونهم دين الله سبحانه، أنكم لا تعذبوهم، أنكم لا تؤذوهم، ولكن تهذبوهم. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. أؤمر ابنك أنه يصلي وعنده 7 سنوات، هذه الرحمة به، أعطيه مكافأة على أنه يصلي، أعطيه مكافأة على أنه يصوم. تقول الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنهن كنا صنعنا اللعب من العهن للأطفال الصغار، قال كنا نصوم صبياننا ونصنع لهم اللعبة من العهن، فإذا بكوا يعني من الصوم أعطيناهم، يسلوهم بهذه اللعب علشان يصوموا حتى يكملوا اليوم صائمين. هذا الحنان وهذه الرحمة من الصحابيات، لذلك أبنائهم اللي فتحوا الدنيا علموا أبنائهم فكانوا رجالا، فتحوا الأندلس، فتحوا المشرق، فتحوا المغرب، أولاد هؤلاء اللي تعلموا دين الله سبحانه، رحموا الأولاد وعلموا أولادهم. أما إحنا نعمل إيه مع أولادنا؟ لكن رحمة بالصغير، أجيبه معايا المسجد وهو لسه بيرضع، وهو لسه ماشي على رجليه دوبك، لسه ماشي، يقعد في المسجد يصوت ويعيط ويزعج الناس، قعده في المسجد يلعب بالناس زي ما بيحصل في الأخوات، تجيب الواحدة عيالها معاها في المصلى يقعدوا يلعبوا طول الصلاة، اللي بيصلوا مش دارين بيصلوا بيقولوا ايه، والعيال عمالين يلعبوا ويعملوا، واذا اتقال لواحده منهم عيب سكت الوالد تطلع فيك تزعق لك وتعمل لك حدوته على هذا. هذه مش خايفه ان حد يدعو على ابنها روح ربنا ياخدك وربنا ياخده، روح ربنا يفعل فيك ويفعل فيك ربنا يفعل فيه، مش خايفه يحدث فيها هذا الشيء؟ جايبه تؤذي المصلين في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. فين العقول؟ فين العقول؟ العباده في بيت الله سبحانه. كم رأينا من إخوة لكم هنا في المسجد تلاقي جايب ابنهم صغير عنده 4 سنين و3 سنين يقول خليه يتعلم يا أخي، خليه يتعلم ولا يتعلم ولا يتعمل، ويزعجنا في الصلاة نعرفش نصلي منه. الولد نفسه تمر الأيام على هذا فتجده شاب ما بيصليش، الناس رايحة المسجد وهو في الشارع، أبوه علمه أراد أن يعلمه عنده 4 سنين يأذي به الناس ويزعج به الناس في المسجد، لما عنده 15 سنة و20 سنة قاعد على الإمام، الناس رايحة تصلي هو قاعد ما بيصليش ولا بيعمل، فين أبوه الآن؟ فين اللي كنت عمال بتقول أنا جايبه عشان أصلي وعشان أعلمه وعشان مش عارف إيه؟ أين هذا؟ علمته في وقت لم تؤمر به شرعا أنك تعلمه فيه، وتركته في الوقت الذي أمرت شرعا أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. ارحموا أولادكم بأن تعلموهم دين الله كما أمركم الله سبحانه وتبارك وتعالى، وكما أمركم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. التعليم ما هواش العافية، يقول لك لا أنا بربي عيالي بطريقة معينة، أصلا أنا لي طريقة معينة، جبت من الطريقة دي، يا إما من الشريعة يا إما أن أنت هتألف أشياء من الهوى ومن الهجس اللي بيعملوا كتير من الناس. أنا أصلي بربي عيالي، هي الشريعة دين الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم ليعلم جميع الخلق، من ترك دين الله وراءه فقد ضيع نفسه وضيع أولاده. قال في هذا الحديث في بقيه اللي هو رواية عبادة بن الصامت، ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره أو حقه، ويعرف لعالمنا قدره أو حقه. معرفة حق أهل العلم أننا نوقرهم وأننا نجلهم وأننا لا نجادل معهم وأننا نعرف منهم أمور الدين من غير إزعاج، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يسألونه يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذون منه ما يقول صلى الله عليه وسلم ويعملون بمقتضى ذلك. فإن أشكل علينا مسألة من المسائل سألنا عن دليلها. سؤال إنسان إما عالم يتعلم ويزداد علمه وإما جاهل يتعلم. أما الإنسان الذي يتكبر على أهل العلم ويتكبر على العلم ولا يتواضع هذا لا يتعلم أبدا، تبقى حياته كله مجرد أسئلة فارغة لا قيمة لها، كالكثيرين من أهل الجدل اللي ما يسد إليه قدامه شيخ من المشايخ أو عالم العلماء عايز يسأل بس أسئلة وخلاص، يزعج ويضيع الوقت ولا ينتفع بهذا الذي يسأله. فهنا تعرف للعالم قدره بأنه من أهل العلم، تحافظ له على وقته، تحافظ له على أمره، تحافظ له على دينه، تسأل سؤال جاهل متعلم أو عالم متثبت. أما الجدل لا، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدل وأخبر أنه زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك الجدل المراء ولو كان محقا. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.